قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: حدثنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم قال: أخبرنا الحارث بن محمد التميمي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عبيد الله الفزاري قال: حدثنا عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال هذا الدين ما بعثني الله له، حتى إن القبيلة لتفقه من عند أسرها أو آخرها، حتى ما يكون منها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن تكلم أو نطق قمعا وقهرا واضطهدا. ثم ذكر: إن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة من عند أسرها، حتى لا يبقى منها إلا الفقيه أو الفقيهان، فهما مقهوران مقموعان ذليلان، إن تكلم أو نطق قمعا وقهرا واضطهدا. وقيل: أتطغيان علينا حتى تشرب الخمر في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم. وذكر بقية الحديث. أخبرنا أبو عبد الله شعيب بن إبراهيم بن محمد الأديب بالدينور قال: حدثنا جبريل بن محمد بن إسماعيل العدل بهمذان قال: حدثنا محمد بن عبد بن عامر السمرقندي قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن حبان بن جبلة أو عن حبان بن جبلة كذا قال شعيب، وإنما هو حبان أو حبان ابن أبي جبلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم خيرا أكثر فقهاءهم وقلل جهالهم، حتى إذا تكلم العالم وجد أعوانا، وإذا تكلم الجاهل قهر، وإذا أراد الله بقوم شرا أكثر جهالهم وقلل فقهاءهم، حتى إذا تكلم الجاهل وجد أعوانا، وإذا تكلم الفقيه قهر. أخبرنا عبد الغفار بن محمد المؤدب قال: أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن سعيد الطالقاني قال: حدثنا عمار بن عبد المجيد قال: حدثنا محمد بن مقاتل الرازي عن عبد العباس جعفر بن هارون عن سمعان بن المهدي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا ثلاثة: غني قوم قد افتقر، وعزيز قوم قد ذل، وفقيها يلعب به الجهال. أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا الحسن بن علي القطان قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال: حدثنا محمد بن حمير عن إسماعيل يعني بن عياش قال: وحدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد الواحد بن محمد الدمشقي بها قال: أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف ابن بشر الهروي قال: أخبرنا محمد بن حماد الطهراني قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس في قوله تعالى: ننقصها من أطرافها، قال: موت علمائها وفقهائها. أخبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال: حدثنا ابن منيع قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وإنكم ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق.